بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه حتى يدع بدعته. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش امتي فعليه لعنه الله ولعنه اللاعنين، وان غشها ان تبع بدعته يعلم بها ويدعوهم اليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روايه: من عمل عملا سعي امرنا فهو رد. وفي روايه الامام احمد: من صنع امرا ليس عليه امرنا فهو مردود. فامر البدعه امر خطير جدا. وبمناسبه زكاه الاخ لنا تذكر الله يسخر لهم نقرا، والحمد لله الذي جمعنا على في هذا المكان مع المؤمنين، ونتذكر في الله تبارك وتعالى، وندعو الى اتباع كتاب الله والسنه تذكر لنا، ونسال الله تعالى ان يبارك للعرسين وان يجمع بينهما بالخير وان يجمع بينهما وان يرزقهما الذريه الصالحه. الان غادي تذكر واحد موضع مهم جدا، وهو اول واجب على المكلفين. النبع الهدى الذي صلى الله عليه وسلم امر بطلب العلم، ولكن العلم متشعب كثير والعمل قصير، الاشرة كثيرة، اذا خصنا ناخذوه من العلم الاهم في الاهم. ناخذوه من الذي بدا النبي صلى الله عليه وسلم. شكون لا العلم ما غدوه الناس، من الفقير غير سقوط يتعلم الحجة. الفقير يبتدي من هذا الوقت من الغسل التي ما يبتدي عنها يبتدي عنها. شتى قلبك. فلن تحيد ذلك استعداد يا خمس ايام لمن لا يخشى ولا غلول يقيم الزكاة مجال الفقير قال كنا بنعلم الزكاة ونقص مجال الزكاة، ولكن لعلم التوحيد لعلم الذلك واجب على كل واحد ماشي عرف الرجل ماشي الظلاء ما يجعل الفرائض يصير شرب الظليل يصير الاركان يصير الواجبات يصير الاستمتاع الظليل يصير ما تجرب. كذلك التحريم اللي يصير ما تجرب التحريم ما تسمع ما يتقاطع التحريم ما يتشد ذلك. يقول الكريم غيوم غير ان تحقق العباده، احنا نحقق العباده. قال الله تعالى امر الله تبارك وتعالى بالتقوى، نحن الاسلام يخصى التقر في الرزق بين التقوى ان امتلك الاوامر بسبب النواهي. ان تبكى ان سعي ما في بيرتي ان تبكى تقينا صغيرها هذول يصير لغة الناس ولا يشغل مشاكل النار في يدنا من يسد هناك تسي يسد هناك تقيثة من يسد هناك يسع هذي مش انا عايزة مبغين ومشا يحكو ناس قبل وش اللي يتقبل في ناس ذات العقل وما الذي يربي المبي يدرس ما يتقبل. وعريف ما أقسم له يخشى عن نسين من يعطي حبسي ربي. لقد قال ربكم عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولخلق ابن ادم من الجنون خسرت عنه. خسرت عاد مشيت عبد الوصافي. التعب ما خسرت عاد. اشكرني عبد الوصافي عن الشياطين العباده نصرد. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. وذكر غير رزق بمعناه ادت مهزاق ومهزاق الطعام الغشاء وراح يحتاج جاع انت يلاقي الترزاق انت يلاقي التعوان انت يلاقي الطعام شوية جاع للقوي اقتل. قلت خلقنا لعبادته وتكفل برزاقنا. خلقت في ربي تكسلاق يضمنع الأرزاق ولكن لابد من السبب لابد من السبب إنك إلا يا نصوفي إنك يغرق حديث يدفع الله لو توقف مع الله لا رزقكم كما ترزق الطير بعد خيرة الوطن خذ يتبلع إن أحيث تيجي نقل إلى سبب وتزرق لنا محمد ما إلى مخدمات إلا سعب يجينا نقف عني وسلم إنك إما بشير مخصيد يرزق لتقديش إنت أرزق الطيور الناس هذا وقفين بالحديث ما تسبي لا تسمع لا ترمى إلا عشو تتريها أتريني من الرزق القلبي يوم شاكي من الرزق القلبي حتى لا رزق القلبي ولكن هذا ما يتعب فيه مبارسكين بابره أما رزق الموت شيء أما رزق العلم فلا يبدي لك المدر الدولة الأقوية تيني هذا يمشي الدابين غير واجبيني إلى رزق الناس التعيش إذ كان لا يبقى بيغوات فإنه يرزق الناس يتعيش الله وحنه أن يصير سجر دي يصير دي يصير كنساء يصير الحلال يصير الحرام يصير البدعة يصير السنة يصير الشرك يصير التوحيد نبغض الشرك نبغض البدعة نحب المؤمنين نحب العلماء نحب نبي ربي نحب الأنبي. فما إذا تبغض العلماء هذا شان نفوق نحب يشكو العلماء ورفت الأنبياء والله العظيم أن تبغض العلماء نخص لما مشهور العلماء بأيدي وقت لبيا يقول إنه يمكن وقت نميز ولكن الجوث في العلماء تنسى موتى السن حتى تكمل رزقها وأجلها ويمكن أن ينشر بنادم أدي شمل الزقر للمصدع التاتي لزل ويمكن أن ينشر لفلسة دقيقة والنايم موت يمشي النار أجلسة الموت والنعين غشا لجلسة تموت مين موت تكسيدا لجلسة تموت وش تأجر وش يروس جلبي اتقوا الله واحذروا من الوقوع اتقوا سيدي ربي معناها اقتدوا سيدي ربي حفظوا مغفور النون للعذاب سيدي ربي الشام اين ولا تنقص ان انها اين جان تقوى خيرون التقاء على الشر اي نوعي التقاط العقل النوم اي التقاط لمن النوم ارغمي انت الهو اختعت سيديرك سبحانه ويعقد حياتكم يخوض عن حياتكم الى ان لم يتعمص المشاكل ويكدر وشرتكم فان العبد اذا اخلص العبادة لله بنادم اديت العبادة عارفة جهلة وعمل على بصيرة ولكنه تقبلني لهذا السلام العلم إيسا كنا قبلني لأنه مدرسيني على بصيرة معنى حل علمي شمال دفع الجماعة لا يحل الامرين أن يقدم على أمرين حتى على ما حكم الله فيه ولا في زيادة انتصر السنة الخاص أبتسر بيسا شو مرضي إيسا حلنا ودلع مدرس حلنا يسي حلو الخلاف شرمي بيهو خلاف دي العرب الشباب انت توصفي على بصيرة بما شاء الله على لسان رسوله حين نقضي تنقل سيدي ربي يرسل الله بطاري رسلنا شوي الزاق سيدي ربي القرآن لازل مسائل ويشرح القرآن ام الظلة ما بس القرآن يساقي معنى ربعان الكعبي الدور ابتلت العاشر لا ولا تيمي هي اعطي شرحان الرسول صلى الله عليه وسلم الشكر عن زيبير بيس كل ذات القرآن ملاحظ يصريح عطم السنة قال القرآن خمسين شيء بالاختصار صار خمسين ملاحظ يصريح بالذات إنه جميز غير من رسولنا ومتشرع وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا ومن يخرج في العمل في ديال الشاش العلم هم الجهل هذا العربي لا بعدي قال النور هذا العلم ومن يخرج في العبادة في ديال يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سعيدة واطمأن في الدنيا وانا جوبة في الآخرة معنى يسعدي الدنيا يوجه في الآخرة هذا يشتغل يقفز الزمان ولا تكون ما تقفز الزمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان هو الذي يشرب بشماله ويقول بشماله هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتبه المنافق قيمت فالناس يقول شيء أنا أستطيع زمان الناس يقول شيء ثلاث الناس يقول سبت عنوى الناس يقول هكو الضبعي من أن يقارب الناس خبار الناس بعد لا أنا أخبرت أنه أبو الشرقي شراء الناس لك يعني الإمام هذا زمان الناس يسير أو يغسل حديد لكن ما هذا يسكن هذا حديد يسي أجسر زمان إلا شهر يسو الله على عادي ما رأسي يقول خسد غير سلد اسم السيمون خطو الجمعة يخلوسة أكشر الملح أكشر الخلاص يقول لك يخسد غير يغارب تكتي والسنة دي دوني فرنك أنا عزرتيت عزيز يسن ذري إلا الشبعي نا فما أنت كيف ويجد برد بيدي دي ما يسريح هذي سريح يسن هذا يغضر هذا ما يزيد تدسل في البطاقم هاي عزيلة في هذا قلت له طب شنو هذا شرط طب في تزاد هذا هو اللي بيتكلم عنه خمسة من الصعب والله العادي ما ليش لا أنا مخزوني يا واسمع واللي شافت في الدنيا فلا ألف ولا أسعد من حياتي من عذاب الله هذه الإخلاق هو اللي شرطه في الدنيا أم اللي أبدا نفس الإخلاق لا يحجب لا رية ولا سمعة ولا مخالفة السنة ولا شيء أبدا شو اللي تخلق بالأعمال أبدي سبيل خمسة شروط خمسة الشرط الأول نوع اللي القرآن تضمن الشرط الأول أن تكون مؤمنا أبدا مؤمنا إن رب سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا شطوة السين هذا في المشرك ما يقول له مشرك مؤمن إيه إلا هذه ذات ضررت ضد الوحي أي أعتقد ضررت بل يزالهم جعب لوحتين مؤمنين مشركين وما يؤمن أحدهم وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين شاميان النجم الذي ثلاثة فيه شكو السراب أن يكون العمل شروعا هذا شيء مربيس العمل دعم لك الشيء مربي هذا يكون يمر في هذا الشيء مربي هذا العمل يطلب هذا في طويلة تطع قال تعالى أم له شركاء شرعوا لهم من دين ما لم يدد به الله وقال لك بلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ابتون والنادي يمضي من شان العبادة ما شيء الدين ما شيء الدنيا والنادي يمضي من شان العبادة الدين النص إذا يتبتيت هل العمل يفضل سروس إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حسب التولة عن صاحب كل بدعة احتاج على بدعة يقنع فيها بالتدخ في النفس كذا بدعة أرضي إزري بدعة فهي تبغل تربيه شيرا شرب السماء أبدالكم مع البدعة نجسة هذا البيت يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب البدعة العبادة هذا التفضل أقوله وأشوفه العاصي أقرب إلى الله من المبتدئة والنيت تعصوني لما ناس يدير الضيب والنيت كان اشكو العربية سنتي اخر نمور فردي عنا شايل الخير مش مزدزاد عليك الدو مقابة من فوق نوتها يدى نوتي مزيان واثنين ويولي ولو النقطة على الجمال الاستقبال ان شاء الله ربي العقول انت مياز ونغلطع الصوت اي ناجي لا يحقدر وانا غير يجلمة اما اصدقاء اخر بارضو والمسلم ذات شاردين المسلم الجيد يتفع من دون شكرا السبعة ان يكون العمل خالصا من شلة الذي شلة العيال قد دعا نشير اقول الناس في ربي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا التي كانت شركه في ربي هذه عباده السؤال حكم خمسة أن يكون عملك موافقا لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر والكيفية معنى هذه لي أنشتنتي لا في إدارة بك الشروط الداعي لجال شروط العمل يصلح على الدين يصلح مقال يصلح العمل يشو لي خمسة شروط الداعي وده يتقبل في ربي فلا أنسى ولا أسعد من حياتي من عبد الله بإخلاص واتكل عليه في جميع أموري شيخ سيدي ربي سبحانه جميع الأمور شيخ سيدي ربي جميع الأمور قالوا الإنسان لحظ الشيطان النار قالوا الإنسان لحظ الشيطان ولا في الوظيفة ولا تشهد أبدا كلام سيدي ربي اشكون له سيدي ربي وتوكل على الحي الذي لا يموت خيرا وانا يموت اشكون له انت اليس الله بك في عبده بدون مخشين شاين لك وفريده ان عايشك شنشا شاين لك سراح قضيب ما راح تقدر نتوي فرقهم في عبد الله راح تحكي اكلي قلت لك اصلا ليش توفي ماني في الله يا رملية لا السنين علي ويوسف علي ويوسف ده تبصير الغمد عبد الله حسين ناس ما يتوه يمول إبراهيم ناس اللي غمال ناس ربي زم يسوك حمام سنين نشاو جاسو سلطان لي ولا يلوه جابس الوضع وقت وشو مشيل لشان الكوفري يعني لهم اللي بقى اصلاح فرادي مش يوم النبي موسى يقصر موسى ويقول لك كل يتلقى في الدنيا عشان ان الطريقة اللي نفس اليوم بقى لكوها دي كافي العبدة طريقة ان انا اسبالها كافي الجناع ان انا يبقى انسلوك انا انسلوك دي طريقة تبقى انا اخي اخي القبور انا مثل هذا انا الوقت قبيب لا نعم ولقد قلت ما قبول انت تجربها ايه حتى تجيش كم شنو ولا زي الدور ترى مارون يبدي كم شنو ولا دوا ساق تنش يوم جد يتعلق عليه وما ما قلنا يوم التبيت لعلق قبعه به هذه علق لبن خفوف شو السجير ده سبحانه وهذا لا ينافي عمل الاسباب ماشي معنى ليلة وغلي لا اتي السبب شو تخبر به اعطيها وتوكل انت جاني وتبقى مسلم يرجع الى سين بيه انت تيش الهم يدابة شو الاخبار انت تيش الاخبار بيه شو الاحتمال على الاسباب جهل لا فكل اسباب جهل والاعتماد على الاسباب كفر والنجر الاسباب اللي بيشكلها دي بيشكلها في مفتلة تقول ما يرجع والنجر اعتقد نحن الاسباب هذا كفر يعني بني عمال الاسباب ويتوكل على خالقها وخالق كل شيء هذا يعتقد كل مخلق الاسباب يخلق ما يقول هنشاء ولا اشقى هو نجس السعادة خلي مخيب البيت لك ولا اشقى ولا اكثر ما قلنا ايمانه. واللي شال اللي قال الشقي شال الخير او النبي في زمانه. وتعلق قلبه بغير الله. يعلق البنت شاب لا تدير ربي سبحانه. وتشتت شمله يبقى ربي الله يزله. ما هو دينا في عليه وكذا ليلة ملا. لا يستقر له قلب. وصار يطمئن وصار يتعدى. ولا يطمئن الى وطير ولا يوفق الى عمل خير. عبودية الله هي السعادة. ما هي السعادة في الدنيا في الاخرى. عبودية الله. اتعبدت ربي خسر الدولة ثلاثة وثيان. اكثرت عاش من دخل تعبدنا من دون الله. قالوا لنا يتعبد نتيت واس. ويكفز ودخل تعبدنا من دون الله. هل هذا كان سلطانه. الناس يدعوا في سبحانه ولا قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن كثير يتجهها الآيات يتجهها يا ابني. تعبد تربية الطاغوت. لا أتعبد تربية الطاغوت. وما تجد يتجهها الزريبية لا تعبد تربية الطاغوت. فعبودية الله السعادة وهي الاطمئنان. فإن القلب إذا دقق مع عبادة الله نفسه القلب الكريم بدقق العبادة لم يكن شيء عنده أحلى أحلى من ذلك. والغرس اللي شافه أم العبادة تدعو فيه ولا ألف ولا أمتع ولا أطيب. كما أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن ذلك الشعور الشعور لك أخذ الجرد أمام الضيء لكن سكر في المطر يمشي لكن في سكر تقيت إبليس. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة المخلصين نحن المخلصين والمخلص العباد في جزيان به المخلصين والنبي جزيان به المخلص فضل باب السنة أي قال المخلصين الله يسلام نقول مسافة تحت الجهل يتلك الغلوش العبادات يتلك الغلوش البحن المسلم يتلك خلوك. فعبادة الله أسمعوا أسمعت المسجد الله المشهد لن يغفر له العذاب من الناس مسلم ومن الناس أما قد يتوأ إما التوأ من الناس وقالت ميزات خير من العذاب من الناس رضيه أشكر سلال عارض لو يديتهم لو يديت الله لو يديت روتين زيان لو تسينا عيد وفي هنون زي الاختراع يرتش فين قالي وزاق السلال حسن عبادة الله وفعاته واسمع شحب عبادة سيدربي قاتل سيدربي وكتل يومي والتعلق بي بعد مسائل ذلك انت بعد ترضي انفتت الاوامر اذا ان شلنا تركب النقص كنها يجي لقلب الاستدار به كل ذلك سعادة مطمئنة وراحة بال. هذه السعادة نعطيها نحن نقلب لك بخلاف ولكن من عبد غير الله او تعلق قلبه لغيرها بخلاف انك تعبد الشغل ربي نغيود لقلب الشغل ربي او اشتغل بغير مولاه لا شغل لا شغل في ذلك سبحانه فإنه لا يتأه له قال وسيف لا يبدع إلا اسمع لا يبدع ولا يطمئن وسيف صع فدائما في قلق وشقاء وخف واضطراب دائما الخلق دائما الشقاء دائما اشتكى دائما اشتمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نشرع المغربي كل ما يدق جهاز الصوتي ويمكن ان يخفف من عالم خالد. شهاده العلماء يعتبرون الصوفيه شيخ الاسلام ابن تيميه ابن الخير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بس وضبط في امور المتابعه في حق طالب المال بعد كلام انك معناه يصل عليهم تقفل ليس سنك للمال وهذا ايضا طالب المال وهكذا اذا طالب المال فان ذلك المال يستعبده ويسترقه وهذه الامور نوعان انك لو ان اجتماع المال اجتماع اجتماع العربي ديت مخالف لو قلت تتمي المال والمقصود يخشى ان الهلمان تنزع الدم وغير المعاش مكنوني ما بشأن الهلمان غدا نعمل يغيوه السماء لنا لكن تريش هوا في الهلمان تيجي انت بتسهل لما سبح لحي بس سبح عنه الجد سبح عنه انا ايسا وقع المسجد اصفاق يوم اللي بزين يوم اللي بزين انك الفتاة بزين سبح عشينا بمسجد سهل اسمع للجوح ربي والذي نعتمد على غير الله شو عم تأكل صدقك ما في أخمشة لا يبقي ما هو حقيقة العبادة إلا الزيت تركيز المال جسمك العبادة ما تقول غشتون ولا حقيقة التوكل عليه غشتش أنت وكو أخشي قلت فيه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله لذلك تتحقق شوي العبادة رسي قلت فيه وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من حق الناس في قول صلاة العلماء وتغني من صلاة العلماء تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم القطف الحميلة وهذا هو عبدوه هذه الأمور معناه يخسر والناس تعبد ندرين يخسر والناس تعبد مش صار يخسر الناس تعبد الحميل صار الحميلة ما يجي جال الحميلة اشتدى من الحيوانات لحشيه لازم يغسل الدرس في الجنه يقول لك امر ملاك الصبيا فان الله اذا اعطاه اياه رضي ولو غير الملك محمد الساع البيت الملك بن شك ولست شيء شك شلمان يضح يضح ربي واذا منعه اياه ساخطه ايه وش حدا ينتسلش حدا ينتسلق ورسوله وحاكدا كده يا راسي وش حدا يشتغلت خمسات لا اما اليمي السي جلوك الجماع والحق يا عباد الله اتقوا الله وتعلموا من امور دينكم ما به تسعدون تقوى سجرده بزده سجرده اختوصنا في الرشوي صبير اختوصنا خشوية تعلمات الامور الدين ازوال التوحيد لا تماثل غناوي السين تحيد وتسلم ولا نادك سليمان تظهر يوم شوش المخنجين الله غناوي السين تحيد تحيد اربعة تحيد الله تعالى في ذاته وفي صفاته وفي افعاله وفي عبادته وتحيد الاتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء طريقة ولا طريقة ولا سبيل ولا شيء ابدا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اشفوا البين عن الامور ديننا السعداء في دنياكم فان سعد في الدنيا والاخره في التزام ما يحب الله ويرضى مالك الا السعاده للدنيا سعاده للدنيا في الاخرى اين الحب في جرده حبوبك الشر اين في جرده ضغوطك الشر وهذا في تدير بهذا استغط نمرة النار ونيد غلال فيه ففي الحديث من أحب لله هذا يقوم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استمع إله المسلم الغيش تغطش من المسلم والنار والإنس يدكس والناس يحبه ولو يجلس الجامعة تأتي ماذا بتحبه مقارة البلاد وليس لأنس اللي فرقية ويجلس الجامعة لا لا محبة لا سماع لا تشيء أبدا اللي يجلس الجامعة لا هو هاتي لقدر لما يوح بينا ينزل لقدرنا إن تدرقي واعتصموا بحب الله جميع ولا تفرقوا سبسر تدرقي اعتصموا بحب الله تكاد والجماع نرضو واعتصروا بحل جميعا وانتصروا بحل نرضو في الشيء ولا تفرقوا تفرق وشغل الكتشف وعميد الحكومة ما بيسمت في الغرب قلنا يحبا لله وارغب قلنا والحنين يختفت بغض قلنا يحنين يختفت بغض مقابل الكتاب المنه وأعطى لله لذا شك لله ومنع لله فقد استكمل إيمان وفي الحديث وذكر الإيمان الحب في الله والحب في الله صح حب في الله أما الحب لجمع فلان وفلان والعنوان كذا الدفع في العنوان هذه الحرمة من هذا المصيبة سؤالات عرضون العقلية الفكار نهي في الحق ترى دين نهي في الغور انا رجع للحق الفضيلة أقول لي سينا إسمه جل السشاني أريد جل السحبات هذا عدد ولا سبعة مية هذا سقطة هذا سنتين هذا علماء هذا سقطة ما يجي جل حقا تنتابع ما يجي جل الباطل لا تنتظر يقول أحد السنة لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما يحر فيه لجلد عليه بالسيوف لكن يختل الحطان يقتل المجل لا يعتدل لا يكون يختل لا تشكر في الحبيب هذا شرطي أقول لك جاهد السيوف عشان يتعطف لا تقول لك نصيك ويقول لك جلد الله لا ترد الحبيب هذا الوحيد لما هو فيه من راحة وثمينة وسعادة ويكون غير لك الراحة لك ثمينة السعادة العاقل من غير الله العاقل خدمت العقل العاقل الناصح لنفسه لا غير الله العقل صحيح الصلاه الحمد لا يقدم هواه على طاعه مولاه وغير الزور طاعه ان تغير طاعه في ربي يحسد الزور لا يتغير ربي الزور ولا يطيع الشيطان ويعصي الرحمن كيف تتبع الشيطان مع صوت الرحمن شو هذه اتشد بدعة للسن هذا تدمون ثلاث كتاب اتشد بدعة للسن اتشد السن ولا خلا بدعة مقابل الضوء جميش حسرية السنة البدعة يجدها زنوة وقت نفسها الناس وقال يستنى انت غاد صباح دوام انت غاد صباح الكبير والشجراء نتصعي نتصعيش غير انه مجيد لسبيد عندك نشوفه لا لا لا هم معناه اذا اعطنا السلميز ان العقل هو اذا كنت ثلاثة وضحة جانا بنتنين قولنا الزغرور ما ينسقنا لحلا هذه حلا اين نسقنا لخارج انت اقول على عقل ما يقول على الله ما يلا كل شيء جيه ونسقصا بل يزاهد نفسه وهواه وشيطانه سأنزل شرط المسائل شرط يزاهد نفسه مثل أمر بالسر وهواه يتحفظ بخاطر النساء وشيطانه وقال يتم نفسه الشيطان وعصيهما ولا يرضى أن يكون أسير الخبير أعدائه ويتظلل ما يجب أن يقبل الحفظ العدل في جرب الشيطان فإن أصل القلب أعطى الناس البدن يوجد خطر النمي تحفظ القلب والنمي تحفظ البدن عبد مفتقر مقنئة نحتاج شعر في عبادة نسيدير بمعونة نسيدير بأعلاش ليتخلص من شقة يجروه عليها فدر نسيدير بيتمال الدنيا بيتمال المحناس ويتسلح بالسلاح القوي لعبيه يصلح السلاح الى ربي الى النبي الى العلماء الى صحيح البخاري الى صحيح مسلم الى شخص اليمين الى القيم الى عبد الوهاب الى الفتاة الى الفاس الى الرب الى الرب الى الرب وما كل يدعي بعض العلماء معنى البعض يتعرف لله يتعرف لله في الغرم به اذا المعنى القديم بن قاعدة الشيخ شهر ما كتبت حبا يصير جزائنا النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى رسول الله قال من أطاع دخل الجنة ومن عصمي فقد أبى إن كل أمة يقول شيء قد مش نقص النوريني إن أنا سمعت سنة النوريني إن خدمي تمشي نقصهم كلي وإن يتبعني وإن يضعني هذه الرجل وإن يعصمي هذه الكيري عباد الله انتبهوا لأنفسكم معناه هو تقفوا من شرط كس نقل وزيد قفوا من أخذتكم هل تنسخروا فإنكم لن تحلقوا أبدا. أسمع يا رب ربي يمشينا أخرى لا غيثي ولا غيثان ولا غيثه كيف حسن الكلام لا إلا شو في الأول الحرية هو أمس مرضى الحرية لغز الحرية أنا في شعبي أما أنا في كل عور نقص فوق ونقص حرية ذيك الزبط لا يفع إلا بردي تختبرني إلا بعلم الأسباب والأسباب لا دول إلا بغيث وكشمطني حقيا إلا بغيث يستفرم عني إلا بغيث يستفين ولم تترك السودا فانتم في دار المحلى ولكن غير لك دار المحلى معنا ولا يوكي عقب لا تبعي فهان حدود السيدة بختم يعني الزيد يعني خلاص شان ينح مساك السر ذاك هو هذا رشقي انتم في ربطيها تنتبع ولا إني إذا أتت الأنسل أسكي بخير الكل وشرا ينجلن ليترا استعداد غذاء المهم الاستعداد في زمن البدر غذاء أتلاف نسرية تبغيه والغد وقد أنشرنا في مرض فإذا خلق وجدت سنرزا إن خير الفخيرون وإن شرور فشرور فانتبهوا يا عباد الله انتبهوا معنا اشترك شوي شوق شوي ولا تغتروا دي رغبي العيش لا نقول يا غنوة تقول لا تغير المدي تقول لي احلان هنقول مدينة هل انتش تفنها سودو لا تغلوش كل ربي اقول لا ربي تسيك الدين وما تش تفن ذي الفلوس تموغي لك نتوقع مدعي أدات الأموال ليش هدفع عقلات العمر شير السفر يفع حيث يربح أدات حق الناس فقد تكون السبب في شاق صاحبنا يمكن أقول ما يلاش في السبب الخبيثة أبي أعلم يجوع المتن وحليف دولي رسول الله لها تشرعه يستسلم يستسلم داري في بسرعة من غربت ويحن شرعه يسير وبسسي في دار غربتي أسمع بالمال يمحن معوش شرما في الشيطان يا رجيا متغيث باك إذا كانت تكبر همي وشغله الشاغي عما خلق لها معنى مشتي الأرمال فإنما تقصدر بعبادة شغلت خفاء العبادة مسيدي ربي واستعينوا بها لطاعته اختبن استعن في المال تغاقي شارك يخفاها أتنقل القنطر سجل ما تجزر النظر لتنالوا راحة البال في الدنيا والسعادة في الأخرة أفتن عنا العقل من الدنيا والسعادة في الأخرة وفلت النبي الحديث إسحان لمبتدئين يوم القيامة كل نبي الله وسلم ذا خطر اسم في العرب يلحق فبدا الفريون وغسط عمرين يوم الصينين العدد الجسر تفسر بنش مثال الله الجهنة يملوا لهم وضوء يقول ما مصفر يصفر هم المسك لو أنت دين النبي سيسوى يسكت وشاس يقدر ذا يلي نرفع اسلام امانا يكسر غير يدن سيجد بيوم القيامة اركزك اركزك المعرض مكان غير يما انا ساكيد يا ربي هاتوين وين ما عندها تنفذون وين هو خانا غير عند غاتي سيني في السنة بيه غير يخشى على السنة السنة شان النور دلال من الغار اللوضو لابد ما هو السجر ما هو السنة شو ده تنفذان الناس هات من وإنا وما قلنا إنا نستن في الغيب هذه فقد إسلام وإنا إنا الشيخ وثلاث شاشا هذه فقد إسلام شو هات في اسم الغيب يا شاش معنى وإذا جميع الغيب نرى في الشاشا معنى وإذا أنا بغيب إلا تجد في الناس إنا كذا تدري ما حدثنا بعدك إنهم مثلوا وغياروا أو هاتوا السن يا رسول ما يتشل هات بدل الزين اللي اكتموت غيرنا كوينا وزيت اللي بيتا هات بلاد القيبة هات غصنخ فرواضي هات يمي بالمولود هات كان المسمات هات الدم في فرامن هات تنام زاوي فرامن زرينين زرينين مربسة زرينين كي هذا زرينا في بيركي الناس مجلس شرفتي ايوا يولا تسير بوعدة بوعدة بوعدة هات وانت يتبرنيك وانت يخشل وانت يجري مسلم هات اللي بيدعى هات عندك نبدأ ويا رب يسكشا يسقسا يتسير مربيد من غير يده اللهم اشهد فإنك بالله اللهم اشهد فإني أقبل لهم. أنا كل ولد بحشي من دماء أسكر الإخرى ولد بحشي فاتبوا يسوا. والناس اللي يقبل سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة خسرت تبعها ومساكن تدونها حتى يأتي الله ورسوله وجهاد في سبيله فترد تحتاج الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشعور مثل البني ويرمي بيت مدن تثمين من غنفي بمن فتشنا تشهر فتشنا فقد ما تشتسن تتر من فتح ينتا يما سفر ما سفر سلم خمسة غنية ما عنده وجود ده خمسة من الواحد وما ساكنة تردونها فحتى الوقت من هو رسوله يشغل مثل في مسار الدم يجب مدين بزيها في سبيل الله فقر فصل هو أن تقرأ فرلا لحداك خبر قفر الزمي حتى يأتي الله بأمره والله ما يهدي القوم الفاسقين. الذي اشترك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه الآيات فيه من الآيات والذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا رحمكم الله أنكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وإن داركم هذه دار ممر الدفن الجرية وتزودوا وتزود للدار الآخرة وانفرعة يتسبق فيها الزارعون وتنفس فيها المجتهدون وغدا يحصد الزارعون ما زرعوا فلا تضيعوا أوقاتكم ولا تفرطوا في حياتكم واعلموا أنكم إن لم تشغلوا بطاعة الله شغلتموها بمعاصيه وفيما لا يعود عليكم في نفع ولا فائدة فاحرصوا أن تكون دائما في طاعة مولاكم تكون دائما في طاعة مولاكم حتى ولو كنتم في أعمال دنياكم فقد يوفق العبد لخير الدنيا والآخرة فلا يفوت عليه شيء منها والحمد لله رب العالمين.